الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. لا زال الكلام في المناظرات وما يحتاج المناظر إليه، وفي هذا اليوم نتكلم عن الأدلة التي يستند إليها المناظر في مناظرته، وهذه الأدلة تنقسم إلى أنواع. النوع الأول الأدلة الحسية، فإن الأدلة الحسية يعول عليها في كثير من الأحكام الشرعية كما يعول عليها في الأمور الواقعة بين الناس. تعرفون أن الحواس خمس: حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس، وهذه الحواس يكتسب الإنسان بها علوما يقينية في الغالب. والمؤلف يقول: دخول الشك عليها غير جائز، ولكن قد يقع الشك لأسباب خارجة، كما لو كان هناك خداع في النظر أو تشابه في الصوت أو نحو ذلك. والحواس يبنى عليها عدد من الأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك الأحكام التي أو العلل التي تبنى عليها الأحكام، كما في طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر وزوال الشمس ورؤية الهلال، وكما في التعويل على شهادة الشهود ورواية الراوي، وهي مبنية على حس. والنوع الثاني من أنواع الأدلة التي يستدل بها المناظر الأدلة العقلية. وكلمة العقل يراد بها عدد من المعاني، منها العقل الغريزي الذي يكون عند الإنسان، وقد يوجد منه شيء في الحيوان، وهذا العقل الغريزي لا يبنى عليه تكليف ولا يحكم بعقل صاحبه، ولكن يمكن أن يستند إليه في التفريق بين الأحكام. والنوع الثالث من النوع الآخر من معاني العقل، العقل التجريبي، فإن الإنسان بما يمر عليه من الخبرات والتجارب يكتسب شيئا من العقل. والنوع الثالث من مفهوم العقل الذكاء الذي يميز به الإنسان بين الأشياء المتماثلة والمتقاربة. والنوع الرابع إدراك عواقب الأمور ومعرفة ما تؤول إليه، فكل من هذه المعاني الأربعة يسمى عقلا، والأنواع الثلاثة الأخيرة ينبني عليها عدد من الأحكام الشرعية. فمن شروط التكليف وإيقاع العقوبة وجود العقل. والنوع الثالث من أنواع الأدلة الأدلة الشرعية، ومن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، والإجماع. قبل هذا ذكر المؤلف عددا من الآثار فيما يتعلق بالاستدلال بالعقل، فنقل عن بعض الحكماء أنه قال: إذا وقع في القلب نور الحكمة رده القلب إلى العقل، فيرده العقل إلى المعرفة، فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة، ونقل عن يوسف بن أسباط: العقل سراج ما بطن وملاك ما علن وسائس الجسد وزينة كل أحد، ولا تصلح الحياة إلا به ولا تدور الأمور إلا عليه. ذكر عن ابن المعتز: العقل كشجرة، أصلها غريزة وفرعها تجربة وثمرها حمد العاقبة. تلاحظون أنها أشار إلى أنواع العقل، والاختيار يدل على العقل كما يدل توريق الشجرة على حسنها. وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إن لم يصدها الهوى. وذكر عن محمد بن القاسم بن خلاد: العقل رأس خصاله، والعقل يجمع كل خير، والعقل يجلب فضله، والعقل يدفع كل ضير. النوع الثالث من أنواع الأدلة التي يحتاج إليها المناظر الأدلة الشرعية، ومنها الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بهما، والمراد بهذه الأدلة ما يصح الاستدلال به على أحكام المسائل. وبالتالي لا بد أن يعرف مواطن الإجماع من مواطن الخلاف. وقد نقل المؤلف عن قتادة أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. ونقل عن قبيصة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. ونقل عن الأوزاعي أنه قال: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. يعني الأحكام التي يحتاج إليها الناس ينبغي أن تتعلمها، وإن كنت تظن أن الناس لا يحتاجون إليها. النوع الرابع من أنواع الأدلة، الأدلة العقلية، الأدلة اللغوية. فإن الأدلة الشرعية وردت بلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولأن العرب لغتها أوسع اللغات وأفصحها. ومن المعلوم أن الآيات القرآنية فيها أساليب متعددة تعرف معانيها بمعرفة لغة العرب. ونقل المؤلف عن إبراهيم الحربي: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. ثم ذكر نوعا آخر سماه العبرة، والمراد بالعبرة انتقال الذهن من حال إنسان إلى حال غيره لمعرفة وجه المقارنة بينهما. وكثير من أهل العلم يرى أن هذه العبرة تندرج تحت معنى القياس الشرعي. وقد قسم المؤلف العبرة بقسمين: أحدهما ما كان في معنى الأصل، لا يعذر عالم بجهله. والثاني يكون منقسما متعددا. ومثل للأول بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يفهم منه المنع من إيش؟ الضرب. قال: والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة التي لا تدرك إلا بدقيق النظر وقياس بعضها على بعض، وإلحاق الغائبات بالمشاهدات في الأحكام. وسدل عليه بآية إعادة العباد يوم المعاد، فإن هذه الآيات فيها تنبيه على مواطن حصل فيها قياس. فقد قاس الله عز وجل حياة ابن آدم بحياة العشب الذي ينبت في النبات، قال المؤلف: فيجب على من كملت فيه هذه المعرفة بهذه الأصول التي تقدم ذكرها وأراد المناظرة أن يكون نظره في دليل، ما ينظر ولا يجتهد في غير دليل ولا ينظر في شبهة. وإذا جاءه الدليل نظر في شروط الدليل وهل هي موجودة أو لا، ثم بعد ذلك رتب الأدلة على حسب منازلها. ثم انتقل من بعد ذلك إلى الكلام عن الدليل، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال أصول الإيمان ثلاثة: دال ودليل ومستدل. الدال الله والدليل القرآن والمستدل المؤمن. ونقل عن الفيروزابادي أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ولم يفرق بين القطع والظني. وحينئذ يكون الدال هو الذي أقام الدليل، وأن المستدل هو الطالب للدليل يراد به هنا السائل، وأن المستدل عليه هو الحكم الذي فيه تحليل أو تحريم، وأن المستدل له يقع على ذات الحكم، لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل تصحيح الدليل لأن الدليل يطلب له. فبعد ذلك ذكر ما يتعلق بالاستدلال، وأنه طلب الدليل، وكما تقدم أن جمهور أهل العلم لا يفرقون بين القطع والظن ويسمون الجميع دليلا، وبالتالي سموا أخبار الآحاد أدلة، سموا القياس دليل. وإن كان بعض العلماء أو بعض الناس لا يفهم معنى تسمية هذه الأشياء بكونها دليلا، قال المؤلف: الاختلاف بينهم في معنى الدليل هذا اختلاف اصطلاحي نظري لا يترتب عليه ثمرة. قال المؤلف: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون، يعني الجميع على صواب، فإن الفقهاء فإن المتكلمين حكوا الحقيقة في الدليل والحجة، وأما الفقهاء فسموا ما كلفوا المصير إليه بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى غلبة ظن بوجود الدليل. وذكر بحث لغوي في مسألة لفظة الحجة. وعلى كل ينبغي بالإنسان أن يعرف حكم الله عز وجل وأن يحتاط لنفسه قبل أن يدخل فيه. ثم ذكر المؤلف فصلا في آداب المناظرة للمجادلة. فقال: ينبغي للمجادل أن يقدم على جدال تقوى الله، تقوى الله، فقد بين الله جل وعلا أن التقوى سبب من أسباب العلم، والتقوى سبب من أسباب العمل، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أورد من حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبه معاذ أن يوصيه بعد الصلاة قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه بأنه أتقاهم لربه عز وجل. ورد عن وهب بن منبه أنه قال: الإيمان عريان، ولباسه التقوى وزينة الحياة، وماله الفقد الفقه. إيش عندنا وماله؟ جمال عندكم؟ ثم قال: الأدب الآخر. إذا الأدب الأول هو التقوى، الثانية الإخلاص. ما المراد بالإخلاص؟ راجيبه ناقص هذا التعريف. نعم أجيبه، هذا ناقص، هذا ناقص. الإخلاص يراد به إرادة رضا الله والأجر الأخروي، والأجر الأخروي جانا واحد يصلي صلاة الاستسقاء لله ولا مو لله؟ لله. طيب نقول وش تريد؟ قال أريد من الله أن ينزل المطر، صلى لله لكنه لم يريد الآخرة، ليس له أجر أخروي حتى ينوي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى الآخرة، ما له أجر في الآخرة. أدخل المؤلف في القصد إيضاح الحق وتثبيته، وليس المراد به أن يكون الإنسان غالبا لخصمه، ونقل عن أبي يوسف والشافعي مثل ذلك، وبين أيضا من الآداب حرصه على النصيحة للخلق حتى ينصح من يكلمه ويجادله، لحديث الدين النصيحة، حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ونقل عن الشافعي أنه قال والله ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. ثم ذكر من الآداب الالتجاء إلى الله عز وجل أن يوصله إلى الحق وأن يهديه، كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر من الآداب أن يكون الإنسان على وقار وعلى هدي حسن موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حسن السمت طويل الصمت إلا عند الحاجة للكلام. وأورد حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتودة جزء من 24 جزءا من النبوة. ونقل عن ابن المعتز أنه قال إذا تم العقل نقص الكلام، لأن حينئذ سيتخلق بخلق الوقار فيقل لفظه. أيضا من الآداب أنه إذا وجد لفظة كريهة عند خصمها لا يبادله نفس تلك الكلمة، بل يحسن إليه في اللفظ ولو أساء إليه. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم، لنا قالوا لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأورد عن عمر أنه قيل له والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، فغاضب حتى عرف في وجهه، فقال له رجل إلى جنبه يا أمير المؤمنين لم تسمع أن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذا من الجاهلين؟ فقال عمر صدقت صدقت. قال فكأنما كانت نارا فأطفئت. ونقل عن الحسن في تفسير قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال حلما لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا. ثم بعد ذلك ذكر من آداب المناظرة ألا يتكلم في حضرة شهود الزور الذين يشهدون لخصمه، وهكذا لا يتكلم عند من يدفع الحجج والبينات. ونقل عن مالك أنه قال ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. ثم ذكر من آداب المناظرة أن يكون كلامه يسيرا أي قليلا جامعا أي مشتملا على المعاني الكثيرة بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار. يقول أن تستطيع أن تحفظ نفسك من أن تقع في أخطاء كلما كان كلامك قليلا، لكن في الإكثار أيضا ما لا يخفى من الفائدة، ما يخفي الفائدة. يعني إذا كانت الخطبة طويلة قد تكون زبدة الخطبة لا تفهمها، لأنه قد أنسى بعضها بعضا، وذلك أيضا يورث الحاضرين الملل. ونقل عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: الحزم في المجالسة أن يكون كلامك عند الأمر، والسؤال والمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل، لو أخطأت في كلمة سيأخذها خصمك عليك ويرد ما معك من الحق بسببها. قال: فإذا أمرت فاحكم، وإذا سئلت فأوضح، وإذا طلبت فأحسن، وإذا أخبرت فحقق، واحذر الإكثار والتخليط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. كذلك من الآداب عدم رفع الصوت، وقد ورد أن رجلا تكلم عند المأمون فرفع صوته، فقال له المأمون: لا ترفعن صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد الأشد. هكذا من الآداب ألا يخفض صوته بحيث لا يسمعه الحاضرون، ينبغي أن يرفع من صوته بما يسمع الحاضرين. وهكذا عليه على المناظر أن ينتقي من الألفاظ ما يتناسب مع المناظرة، وبالتالي يتجنب الخطأ في المسائل النحوية، ليكون ذلك مساعدا له في مناظرته. ثم مثل باستعانة موسى بأخيه عليهما السلام، حيث قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. ما قال بعد ذلك: أصبح الأمر إلي لا يأتي الوحي له. ثم ذكر كلاما عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يتكلم في الفقه ويلحن، فسمعه أبو عمرو فأعجبه المعاني واستقبح اللفظ، فقال: إنه لخطاب، يعني هذه الكلمة إنه لخطاب لو ساعده صواب. ثم قيل لأبي حنيفة: أنت أحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس، عنده علم يحتاج إلى مناظرة ومناقشة. ثم ذكر عن الأصمعي قال: ما هبت عالما قط، ما هبت مالكا، حتى لحن أخطأ في النحو فذهبت هيبته من قلبي، وذلك أنني سمعته يقول: مطرنا مطر، وأي مطر، مطر منصوب وأي رفعها، فقلت له في ذلك، فقال: كيف لو قد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول يخطي في النحو أكثر مني، كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول بخيرا بخيرا، هي مجرورة بالباء، وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة يقتدي به في اللحن، حط له شيخ يسير على طريقته في الخطأ اللغوي. قال: ثم رأيت محمد بن إدريس في وقت مالك، يعني ومالك موجود، وبعد مالك يعني بعد وفاته، فرأيت رجلا فقيها عالما حسن المعرفة بين البيان عذب اللسان يحتج ويعرب لا يصلح إلا لصدر سرير أو ذروة منبر، وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره، ولقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالما. ثم ذكر من آداب المناظرة، قال: ينبغي للمناظر أن يواظب على مطالعة الكتب عند وحدته ورياضته نفسه في خلوته، بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب، لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حوله. ونقل عن الشافعي أنه قال: من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ ولا يكون رخي البال قصير الهمة فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجد والاجتهاد ولا يستحقر خصمه لصغره. هذا أيضا من آداب المناظر، لا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء. إذا كان هذا يعطى ربع ساعة هذا يعطى ربع ساعة، إذا كان هذا لا يقاطع ولا يشوش عليه كذلك الثاني. ثم ذكر عن ابن المعتزي أنه قال: إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار الذين لا يخافون فيتقون ولا يؤبه لهم فيكيدوا وهم يكيدون. إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار الذين لا يخافون فيتقون، يمكن يأتيهم الموت في أي لحظة. إنما يقاتل الكبار الأعداء الصغار الذين لا يخافون فيتقون، يعني لا يخافون منهم ولا يؤبه لهم وهم يكيدون. ثم نقل عن أبي الفتح البستي: لا يستخفن الفتى بعدوه. هذا المناظر لا تستخف به، قد يكون عنده معلومات وجزئيات، وبالتالي لا بد أن تستعد لهذه المناظرة. لا يستخفن الفتى بعدوه أبدا وإن كان العدو ضئيلا، إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيل. يأتي البعوض ويجرح الفيل. كذلك عدم من آداب المناظر عدم الإعجاب بكلام نفسه، لا تفتتن وتقول أنا تكلمت بما لم يتكلم به قبلي، فإن متى أعجب الإنسان بنفسه لم يقبل الحق من غيره، وحينئذ لن يقبل منه الحق الذي يريد نشره. ونقل عن مسروق أنه قال: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. ونقل عن كعب أنه قال: اتق الله وارض بدون الشرف في المجلس، يعني لا ليس من اللازم أن تكون في على المجلس، ولا تؤذين أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. لماذا أعجب بنفسه وبالتالي ترك الاعتماد على الله جل وعلا. ونقل عن الحسن أنه قال: لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يجن. قيل: كيف يجن؟ قال: يعجب بعلمه. يعني المعجبون بأنفسهم يصلون إلى درجة الجنون. ثم ذكر عن منصور، ذكر عن ابن المعتز أنه قال: العجب شر آفات العقل. ونقل عن منصور بن إسماعيل: قلت للمعجب لما قال مثلي لا يراجع، من إعجابه قال مثلي لا يناقش، يا قريب العهد بالمخرج لما لا تتواضع. أيضا من آداب المناظر عدم العجلة في الحكم على مخالفه، بل يتبين يتركه يلقي كلامه ليعرف أوله وآخره وليعرف حججه، وبالتالي لو رد عليه قبل أن يكمل كلامه فقد لا يوافقه، وقد يكون الجواب عن ذلك الاعتراض موجودا في كلام هذا المستدل. ولذا قال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كذلك من آداب العالم المناظر أن يكون نطقه بعلم، ما يتكلم إلا بناء على علم، وإنصاته بحلم عدم رغبة في انتقام وخيره، ولا يعجل إلى جواب، ولا يهجم على سؤال، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلمه ومن مناظرته فيما لا يفهمه، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع، لأنه لا يفهم ما الذي يتكلم فيه أهل المناظرة. فكان فيه في كلامه في علم لم يتقنه فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين الفضل والعلم. قال ويحرزه بالمعرفة والعقل. والعرب تقول عيي صامت خير من غبي ناطق. ثم ذكر عن محمد بن سلام أنه قال كان شاب يجلس إلى الأحنف بن قيس فكان يصمت فأعجب الأحنف بما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم يا أبا بحر، يقصد الأحنف بن قيس، أيسرك أنك على شرفة من شرف المسجد المكان المرتفع في سورة وأن لك 100,000 درهم؟ فقال له يا ابن أخي، فقال له الأحنف يا ابن أخي والله إن 100,000 درهم لمحروس عليها، كل يهتم 100,000، ولكني قد كبرت وما أقوى، قد كبرت أصبحت كبيرا وما أقوى على القيام على هذه الشرفة. وقام الفتى فلما ولى قال الأحنف وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ونقل عن أبي عاصم أنه قال رجل لأبي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال إذا طلع الفجر. قال فقال له السائل فإن طلع الفجر من نصف الليل؟ قال فقال له أبو حنيفة قم يا أعراج، إما أن يريد أقام الرجل من مجلسه أو أنه قال ذلك لغلامه. فهذه شيء من آداب المناظرة التي يحسن بالإنسان أن يتأدب بها في كل وقت، ولكنها في وقت المناظرة أوضح وأظهر. في لقائنا الآتي نتكلم إن شاء الله عن أنواع السؤال والجواب، ومتى يكون مستحسنا ومتى لا يكون مستحسنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. داء العجب ما دواؤه؟ الجواب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقارن الإنسان علمه بعلم الله وبعلم من هو أعلم منه. وثانيا معرفة أن هذا العلم يمكن زواله في ثانية، يمكن، الله قادر. عجب، نعم قادر. وثالثا بمعرفة أن هذا العجب يضر بك دنيا وآخرة. وانظر لقول الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، نعم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم. الاستدلال لا يكون إلا بالأنواع الخمسة السابقة من أنواع الدليل. أما كلام الناس فهو يستدل له ولا يستدل به. فقد يستفيد الإنسان من بعض هذه المناظرات بتعلم أساليب المناظرة والتقيد بآدابها، وقد يتعلم طريقة المحاجة والمجادلة. نعم. القياس قد يكون شرعيا ببناء على شروط وضوابط وطرائق القياس الشرعي، وقد يكون أيضا عقليا وقد يكون شبهيا، فأراد أن يجمعها المؤلف في شيء واحد. مر معنا مثل هذا، وأنه إيش يمتثل الإنسان في بقوله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. له أجر أخروي، يستغفر ليكثر ماله، ما نوى الأجر الأخروي، بالتالي ماله إلا ما نواه في الدنيا. توضأ ليذهب الغضب، لماذا يذهب الغضب أو يشرح صدره؟ مفسره بأمر دنيوي ما له أجر، مفسره بأمر أخروي كان له أجر. هناك عبادات لا بد أن تتمحض أن تكون لله، هناك عبادات يصح مثل الصلاة لا بد من تمحيض النية. نعم بك. كيف يكون نيته أجر الآخرة؟ يبي حسناته، يريد حسنات، يريد رفعة الدرجة في الجنة، يريد أن يحبه الله. نعم. عندنا البحث في المسألة إما أن يكون نظرا وإما أن يكون مناظرة، والأصل أو الغالب إطلاق الكلمتين بعضهما على بعض، المناظرة والمجادلة. وبعضهم يقول المناظرة يراد بها الوصول إلى حق، والمجادلة يراد بها تقرير الإنسان للمذهب الذي يراه. نعم. خلاص، هذه في أسئلة. نعم. لا ايش رأيكم؟ الصحابة اختلفوا، وبالتالي لا يكون هذا من مواطن محل النزاع. محل النزاع فيما إذا لم يختلف الصحابة. ما يقال بحجيتها إلا عند عدم المعارضة. العموم هذا بحث هناك والبحث فيه قليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.